أخوكم يسأل يقول هل إعفاء اللحية واجب أو غير واجب؟ أقول يا إخوة اللحية دل على وجوب إعفائها القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام والفعل والتقرير، يعني دلت السنة على وجوب إعفائها القولية والفعلية والتقريرية، ونحن تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأننا نحن مسلمين، وحلق اللحية يخالف هذه السنة القولية والفعلية والتقريرية. ثم أيضا حلق اللحية أيضا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال، ومن غير ومن حلق لحيته فغير وقد غير خلق الله عز وجل. والله جل وعلا شبه من يغير خلق الله بالشيطان، ومن شبه بالشيطان فقد خسر والعياذ بالله. فالمهم يا إخوة إعفاء اللحية أمر واجب وحلقها أمر محرم، فانتبهوا لهذا الأمر وفقكم الله عز وجل. بعض الناس قد يدخل عليه الشيطان وساوس شيطانية، يقول له إذا أعفيت اللحية يحصل لك من الضرر كذا وكذا وكذا. إذا كانت القضية هذه أوهام فهذه أوهام شيطانية لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، وخصوصا في بلاد الغرب الذي يظهر أنهم لا يحاسبون على إعفاء اللحية ولا يعاقبون عليها، لأنه كما بلغنا أن عندهم حرية، يدعون لكل فرد حريته في الدين الذي يريد. فهذا الذي ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه المسألة. نعم، المسح على الخف. أخوكم يسأل يقول حكم المسح على الخف. أقول حكم المسح على الخف سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف في ذلك يعني في عدم الجواز إلا المبتدعة أو إلا بعض المبتدعة. فالمسح والخف أمر مقرر في الشرع وأجمعت عليه الأمة ودلت السنة على ذلك، لكن بشروط. الشرط الأول أن يلبس الخف على طهارة، فإذا أراد أن يتوضأ يمسح عليه هكذا إذا أراد أن يتوضأ. الشرط الثاني أن لا تنقضي المدة، لأن مدة المسح للمقيم كم؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بليالهن، فإذا انقضت هذه المدة فإن المسح لا يصح، يخلع ويتوضأ. الشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، يعني في الوضوء. أما الطهارة الكبرى فلا بد من خلعهما كما دلت على ذلك النصوص. أيضا فيه شروط أخرى لكن هذه أهم الشروط الثلاثة هذه. والمسح يكون في كل عند كل وضوء، تمسح عند كل وضوء على ظاهر الخف ما لم تنقض المدة، فإذا انقضت المدة أو كان عليك جنابة فإنك تخلع وتتوضأ وتغسل القدمين إلى آخره. نعم. هل التوبة تتجدد أم لا تتجدد؟ وكيف نحافظ على التوبة؟ وكيف نتغلب على شهوات النفس الأمارة بالسوء؟ التوبة تتجدد، يعني لا يعني ما هو قصد السائل؟ إذا كان قصده إن التوبة تتكرر يعني أنه يعني يتوب ثم يعود، هذا تلاعب بالتوبة وليست التوبة الصادقة. وهذا دليل على أنه لم يعزم على الإقلاع عن الذنب إذا كان يتوب ثم يعود. فالواجب على التائب أن يعزم، لكن لو فرض أنه تاب وانتكس فلا مانع أن يتوب مرة أخرى ويعزم، لعل الله عز وجل أن يعني يجعل على يعني على قلبه العزم والإصرار على ترك هذا التقصير الذي صدر منه. أيضا المحافظة على التوبة، الإنسان يحافظ على التوبة بأن يحاسب نفسه دائما، يحاسبها على التقصير، لأن النفس يا إخوة تقصر. قال بعض أهل العلم النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك، لأن نفسا مار بالسوء. فإذا كنت تحاسب النفس بكل وقت، ماذا قصرت، ماذا فعلت، ماذا ماذا، فإن إن شاء الله التوبة ستستمر، لأنك تعلم المصير وتعلم متى تنتهي الحياة. فإذا كان الأمر كذلك فإنك إن شاء الله ستدوم على التوبة، وهذا هو المراد. نعم. هل الأفضل الصلاة على الجنازة أم أصلي النافلة؟ لا، الأفضل أن تصلي على الجنازة ثم تصلي النافلة بعدها حتى تجمع بين الأمرين، لأن النافلة لا تفوت لكن الصلاة على الجنازة تفوت، فأنت أولا تصلي على الجنازة ثم تصلي بعد ذلك النافلة. نعم. خلاص. لا واحد جاء. نعم. عليكم السلام. نعم. يعني تحج على رأسك عن نفسي بي. أيوة. البابة. البابة أيوة. تميت يعني أحرمت عن بابة من التنعيم مسجد عائشة. أيوة. بعدين لا صحيح إن شاء الله، صحيح إن شاء الله، لكن الأفضل والأحسن أنك تحرم بالعمرة عن الوالد من الميقات الخاص بكم، من الميقات الذي الخاص بكم، لكن إن شاء الله تقبل إن شاء الله، وفق الله الجميع.